تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806. قرب وحان. طيب، قال ما بقي أحد من أصحاب رسول الله له مقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحد ما عنده إلا القميص والبنطلون اللي لابسه، شو بده يتصدق فيني؟ نعم ايوه، لا الا وقف. وقول الشيخ ان ينتفع به مع بقاء عينه دخل فيه العقار وغيره، مفردا كان او مشاعا، حيوانا كان او غيره، حيوانا كان او غيره. بعض المرات يكون سيدي المسجد فيه بير، البير بده ثور او بده ابل لا يدور لا يطالع مي للزرع. واحد يقول انا عندي هالحمار بدي اوقفه للجامع، بجوز؟ بجوزين، ما عليه شيء ابدا، ما عليه شيء. ليش؟ لانه بدهن دابه انه تبرم على النعوره لا يطالع ماء مشان يسقي النخل تبع الجامع، ومشان يطالع ماء لا يتوضوا منه الناس. واحترز به عما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالاثمار والطعام. الاثمار والطعام هذا ما وقف، لانه من شروط الوقف ان يكون دائما. اما سيدي انا اوقفت هالصحن تبع ايش الكول وشكور، هذا بده بعد ساعة بده اكل، اذا ما اكل بعد نهار شو تطلع ريحته، هذا مو وقف. لك الوقف له صفة الديمومة البقاء. وقفه الله يحفظه. ايه الله يحفظه، في عنا من يتصرف بالوقف الله يحفظه، بيتصرف بصدر بقلاوة. سيدي هي اهل التصرف موجودين، بس منا اللي يقفوا الله يخرب بيتكم يا سيدي. ايه صحيح، باقي جامع كله ما شاء الله. وكذا المشؤوم لان الاثمار ينتفع باخراجها والطعام يأكله والمشموم لا يدوم. واعلم انه يجوز وقف الاشجار لثمارها، الاشجار بستان هذا وقف لله تعالى، والماشية للبنها وصوفها. وقف 100 راس غنم وقف لله، درها ونفعها كله يا سلام لله. وكذا طيب، وهذه الأمور هي ومنافعها، وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به أن ينتفع به في الحال. فيصح وقف الأرض الجدبة لتصلح ويمكن زرعها. لو واحد وقف عقار وهلأ لا يستفاد منه، لكن بجوز بعدين يجيب له ايش نقابة هاي بيرقبوا فيها الارض وبعدين يصير فيها ايش نفع، ما عليه شيء. وكذا يصح وقف العبد والجحش الصغيرين. لو عبد نحن اخذناه من اليهود، عبد صغير ولد، وقال انا وقفته للجامع، هذا ما هذا بده ناس للسطعني وتصير بعدين، بس ما بيكبر. هذا اللي بيكبر بيصير بعدين خادم للجامع، بيصير يعني بسوالي شيء 25,000 ليرة سوري العبد. والجحش الحمار الصغير وإن كان لسه لا ما بيدور لكن ما بيكبر. نحن في عنا الحمد لله كان عنا جحاش، صار في عنا حمير الحمد لله، حد يسمينا عن الله الحمد لله. وكذا يصح وقف الأرض المؤجرة كما يصح وقف العين المغصوبة والله أعلم. وأن يكون الوقف على أصل موجود وفرع لا ينقطع، يعني أن يكون من شأن الوقف أن يكون على شيء له أصل موجود، وأن لا يكون منقطع. معنى منقطع أنه مثل الشيء اللي ما له صفة الدوام، هذا ما اسمه وقف. الوقف بده يكون له صفة الدوام. أما أنا أوقفت إبريء هالمي على الجانب، هذا مو وقف. بعد شوي الواحد بيتوضى فيه، بعد شوي الواحد بيشربه، هذا مو وقف. بده يكون على أصل موجود. على إيش بدنا يوقف؟ يكون الجهة اللي يوقف لها موجود، يعني مو سيوجد، يكون موجود ويكون على فرع لا ينقطع، يعني على شيء يكون له صفة الدوام. طيب، وأن لا يكون الوقف في محظور. شو معنى في محظور؟ المحظور الحرام الممنوع. واحد قال لك والله يا أخي يقطع عمر البخل واللي بيحب البخل، أنا أوقفت 500,000 على الجامع و500 وفي حد منا جماعة بنساوي كنيسة كمان أوقف 500,000 للكنيسة. وأوقف كمان في حد منا كمان جماعة بيشربوا شوي عرق. فكري دائما يضل سبيل على روحي إنه يساوي خمر عن روحي بعد موتي. الله يعطيك العافية. قال وأن لا يكون الوقف في محظور، المحظور الحرام، فيشترط في صحة الوقف انتفاء المعصية، لأن الوقف معروف وبر وإحسان، والمعصية عكس ذلك، فيحرم الوقف على شراء آلة لقطع الطريق، أي تشتروا فيها شوة أسلحة وبواريد مشان شوة قوسوا الناس وتقطعوا الطريق، إيه؟ وكذا آلات المحرمة كسائر آلات المعاصي كما يسمعه أهل البدع، إيه؟ تشتروا كمان فيها هاي آلات موسيقية 15,000 تشتروا فيها كمانجة وعود وكمان وقانون انت تحكي معي سيدي هل بيعملوا لها هيك شيء؟ والله ما فهمت كمانجة. شوف الله يحفظه حصنتك بالله ما شاء الله. وريعة الوحل الجامعة سيدي. طيب جري معك سيدي. نعم سيدي. والريعة تبعها للجامع لك وهو طيب. وكذا لا يجوز الوقف على البيع، على البيع مو على البيع، اصحك على كل نقطة، على البيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل لأنها محرمة، لأنه بعد القرآن في إنجيل وتوراة، صار الإنجيل وتوراة الناس والبيع والكنائس بيوت الله المساجد، كان لها في ذلك الزمان دولة، أما الآن دولة هذا الزمان هو الإسلام، أي الدولة وهي الجامع وهذا القرآن، أي توراة أي نجدد لها التوراة ونجدد الإنجيل. ولو كان الواقف ذميا، ليش يجوز الوقف من الذمي 50 بيجوز، يجوز التصدق من الذمي، الذمي اليهودي والنصراني بيجوز، سبل الخير مفتوحة بيجوز، لو واحد من النصارى أو يهود أحب أنه يوقف شيء للمساجد ما بيجي عارف فيك بيقول أعوذ بالله ما مندخل وقف المسيحي أو يهودي الجامع، شو أنت شو إلك على الجامع؟ إيش إلك هو جامع لله وأنا عبد الله، إيه لا تطولوني يا كثير بدي أحكي يعني شو أنا أقول منين بالله بس كان واحد كافر بالله. لا إله إلا الله كم جيران كم بدي أحكي بالكردي يا زلمة، مرة واحد بهدلني بهدلني بالكردي ما قلت أفهم عليه. ولو كان الواقف ذميا حتى لو ترافعوا إلينا، يعني لو فرض على أي إنسان، إيه؟ إنسان ما صبي لازم يرش، إنسان ملك وراجع أي واحد أعطى مبلغ مقبل أي واحد نعم لا، ولو كان يعرف أصل عمله الإنسان مرابي، نحن بناخذه إلو أصل الربا ما إجا إلا ما كان له أصل حلال، هلا إذا عزلنا واحد نبطل لأنه بيتعامل بالربا نبطل ناكل ناكل لانه إله اصل مال حلال، ادرؤوا الحدود بالشبهات شو قلنا علاقه ناخذها سيدي لا ناخذها خلص يعطيها الشيخ احمد لا ناخذها احد اطباء جاب من البنك طيب اعطوه الظاهر الفايد اسمه ميتيرا من 10 سنين ايه اجى قال هدول للجامعه تلميه هدول صدقه او زكاه قال لا هدول من البنك الهدول فيه على المطاهر بنشر المطاهر وإحنا الحقي هذا صار غير بحثناها منيح اللي حكاه عارفك مشان انه نميز بين اللي احنا عم نحكيه وبين هذا. هذا معروف مال حرام بالمية مية من الفائدة من الفائز، لا يجوز وضعه في المسجد ما في اشكال لانه معروف منين نبعه كله حرام بالفائدة. هذا لا يجوز إلا إعطاؤه لعائلة فقيرة معدمة يجوز لها أن تأكل لحم الميتة، لحم الميتة مو حرام، الله بيحلله للجائع المعدم، هذا منها المدين. فالمساجد لا يوضع فيها مثل هذا. أما واحد مسيحي واحد يهودي معه مال وأراد أن يضعه ذاك المال من الذمي غير المال اللي جايبينه من البنك، مفهوم؟ مال الذمي أطهر من مال البنك اللي جايب الفائدة، ما في كلام. الربا حرام عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين، أما ذاك اللي عم يجيب الذمي عم يجيب مال حلال منه إله، ومعناته لأنه ذمي ما بقى يكون في ماله حلال، في لعله بيشتغل بالتجارة مثلك ومثلي إلى آخره، أما كونه ذمي لحاله فيقبل من الذمي المال ويوضع في المساجد لا بأس بذلك. كثير من النصارى بيتبرعوا للمساجد ما عليه شيء. أما المال اللي عم يحكي منه عارف بيك هذا، هذا لا يدخل المسجد لأنه هذا معروف شو جهته حرام، ما في شبهة حرام لأنه هذا فائدة. هذا لا يعطى إلا للمعدومين من الفقراء الذين يأكلون، يجوز لهم أكل الميت من جوعهم وفقرهم بس. مفهوم؟ هو جاي بيسأل المصاري يدون مين جايين؟ قالوا إن يعني إذا واحد مسيحي أو يهودي بيتبرع. إذا واحد يهودي أو مسيحي سيدي. ليش الإنسان من المصاري يدون؟ لا سيدي نحن سيدي هذول بناخذهم والأصل في الأشياء إباحة. أما إذا مثل اللي عم تقول عنهم جنابك عرفناهم إنه هذول من البنك وجايين نحطهم في المسجد، مثل ما عم تقول ما بنحطهم في المسجد. مو هلا خلقين هذا هيك إيش معروف. ما في إشكال. يعني مثل ما ذكرت انه المال اليهودي او الذمي له اصل، له اصل تبعه والحلال، فنحن عم ناخذ من الاصل تبعه بس لانه ما هذا ماله كله، لكن جبناه من البنك. هذول جايين بذاتهم حرام معروفين ما عليهم اشكال. طيب بعدين، والوقف على ما شرط الواقف من تقديم وتاخير وتسويه وتفضيل. مثلا إذا كان الإنسان وقف شيء قال أنا بتحطولي ألف ليرة في جامع لا لباشا وألفين ليرة في جامع إبراهيم الخليل وعشر آلاف ليرة في جامع أبو النور وخمسين ألف ليرة في جامع النبي محمد، ما بيجي واحد بيجيب لي دينه العتيق بيقول خيو جامع أبو النور وجامع لالا باشا وإبراهيم الخليل تبع محمد مو كلهم بيوت لله، بدنا كلهم نجيب هون ونعمر فيهم جامع زروين بحلبون. ما لا طعم، ما لا طعم. الواقف عم يقول أنا بدي هيك هيك هيك وهل لي شرع وقسم هيك. يا ترى هل الجهات اللي عينها جهات خيرية ولا مخيرية وبتقبل ولا ما بتقبل؟ تقبل. منوزع مثل ما قال من تسوية وتفضيل. شو معنى تسوية وتفضيل؟ لجامع هون بألف واعطوني الجامع الفلاني بعشرة آلاف ما علي شي، هذا يقبل وذاك يقبل. أنا هلا واحد سألني كان عندي درس بجامع إبراهيم الخليل، سألني واحد إنه مات موصي بمتر مي لجامع إبراهيم الخليل، قلت له جائز لكن طلع فيه من طلع أنتوا الورثة اللي بدكم تطالعوا هالوصية من شو؟ إذا إبراهيم الخليل بدنا نجيب له متر مي تقريبا وهو فيه بدل المتر المي خمس أمتار مي، يعني أنا إذا عطشان وجب لي أبو الخير بدل كاسة المي إبريق مي والله يحفظ وعارف بيك جب لي كمان شو دب مي وعارف أفندي جاب لي كمان تنكة مي، لك بدنا سندويش الفلافل الحمى بهيك مي في مي بدنا سندويش الفلافل. فقلت له إذا بدكم تنفذوا وصية تجوا إذا بدكم تجيبوا أنتوا متر مي شوفوا الجامع في الأول، اسألوا اللجنة كل جامع له لجنة، هي أنتوا عاوزين مي بدنا نجيب نحن متر مي، عاوزين والله متر مي ما بدنا، بدنا نعمل شوفاج. لو الميت على حسب ذهنه وعقليته فكره انه المي وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما كل شيء الماء فيه خير، في مرات بيقول جيبوا متر ماء، في مرات بتقتضي المصلحة بدل متر الماء احجروا شو نساوي؟ نفتح خوارج للجامع، الخوارج المي فيه مي بس المي بدها خارج صح. فهي مو معناتها انه غيرنا وصيته، اللي بده يشتغل في الوصية العالم، العالم هو طبيب، بركي قال هذا بده حبة سلفات، هذا اعطاه حبة سلفات وحبة سلفات، بعدين كثرة السلفات بينقلب السم مع كثرته لانه الدواء مثل السم، ان زاد عن عياره بينقلب لسم. لكن بدنا كمان اذا قال جيب له هذا حبة سلفات الاخر يقول جيب له شوية منشط يعني. فنشوف انه نفس الجامع اذا كان الغرض اللي وصى له الموصي موجود ومأمن مي على مي ما بصير، لانه صار مثل ان كان سفرة فيها 15 رغيف، هذا قال جيبوا كيلو خبز وهذا كيلو خبز وهذا كيلو خبز، بدنا واحد يقول جيبوا كيلو، لا العمى بدنا واحد يقول جيبوا كيلو بندوره والله العظيم ايه من لفه بين الشيء اللي ناقص. يا أخي أنا لو واحد بده يجيب لي مثلا جلابية أبو الخير الله يحفظه بعيد من هون هلا، لا يا رب لا تأخذني ولا وعم أكذب، قال جاب لنا جلابية مثلا، والأخر قال جاب لنا جلابية، أنا كذب الكلام مو صحيح، لكن مثلا ويجوز ضرب المثال. الله يخرب ليش اشترط المثال صح، الله يحفظكم. ها شوف شو حافظ فطر، وهذا جاب قلبي وهذا جاب قلبي، بدل ما واحد الأربع خمسة يجيبوا قلبي، جيبوا لنا جبة، لأن القلبية بها جبة، لأن الله يشتري يطلع على المنبر بها جبة، وجبنا جبة وجبنا قلبية، والأخر قال كمان قلبية، بدنا واحد يجيب لفة، لأنه إذا بيطلع بصير مثل الميت اللي طالع من إيش؟ من القبر، جبة وقلبية وما في لفة، بدنا لفة. ونجيبنا لفه كمان بدنا شوية دقن، بدها دقن سيدي الله يطول عمركم. كمان اللي بده يجيب لك دقن، ايه سيدي صاير اليوم الدقن تستعار سيدي الله يطول عمرك. بقى الشاهد قال موصي خليني الحكي قتلني يا ابني، قال ايه الله يحفظك لطف. فقال بده موصي الميت الله لا يرد حدا من القبور، موصي متر مي. قلت له أمج قال بجوز نجيب غير متر مي، قلت له بتسأل لجنة الجامع بتقول لهم نحن بدنا نجيب مي فيه احتياج لمتر المي ولا شو، وإلا من الله اجت لجنة الجامع رئيس اللجنة قال سيدي علينا دين للشوفاج اللي حطنا مي فيه وانتهينا ومي فيه كتير، لكن حطينا شوفاج لسه علينا دين من حق الشوفاج 35,000 ليرة. قال يا سلام أنا أبوس الله شو ما أحسن، حط له 35,000 أعطيه. هاي الوصية. قال إيه الميت وصى على الميت. قلت له يا سيدي أنا ما أكون مطرح الميت طالعه من قبره وقال له غصبا عنك بدك تختم على الشوفاج، مفهوم؟ إيه يعني هاي مصلحة. أيوة والحمد لله رب العالمين. بسم الله شو تطلع منه ولا تطلع منه. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فصل في الهبة، الهبة هي التمليك بغير عوض بقصد الطلب للثواب من الله. ف الهبة كل ما جاز بيعه جازت هبته. معنى هالكلام كل ما جاز بيعه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه هذا يصح بيعه. لذلك لما صاروا الفقهاء يبنوا على كتاب البيع كل ما جاز بيعه جازت إعارته، جازت هبته، جازت الوصية به، فمعناته بده يعرف الإنسان شو شروط البيع وأركان البيع. فمن جملة أركان البيع أن يكون السلعة المباعة أن يكون أن تكون طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها، وهكذا كل ما جاز بيعه جازت هبته من كونه طاهرا مقدورا على تسليمه منتفعا به وليس فيه محظورا. شو معنى ليس فيه محظورا؟ يعني ليس فيه حراما. أيوة. إذا فيه حرام أطاله واحد واحد ما عرفانه، إذا ما عرفان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها معلش، وإلا إذا عرف يجب، إذا عرف ما في إشكال برد. والهبة مندوبة يعني مرغب فيها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والهبة بر ومعروف. وأما دليل الهبة من السنة الكريمة فكثيرة، منها حديث بريرة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. وفي حديث أبي هريرة كان إذا أتي بطعام النبي سأل عنه فإن قيل هدية أكل وإن قيل صدقة رده، ومنها وإن قيل صدقة أكل منها وإن قيل صدقة لم يأكل منها. واعلم أن كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس، الهبة ما بتكون صدقة ولا هدية. إذا عرفت هذا فالشيء الموهوب هو أحد أركان الهبة. الموهوب يعني الغرض، الهدي، المتاع. طيب، وهو معتبر بالبيع، فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع، فما جاز بيعه جازت هبته، وما لا يجوز بيعه كالمجهول كقوله وهبتك أحد عبيدي، لا يصح. الهبة بتكون مثل بيع معينة، أما شيء مجهول لا يصح. طيب، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض. يعني إذا إنسان أهدى إنسان آخر هدية أو وهبه هبة، ما اسم وصلة الهبة إلا حتى الموهوب له يقبضها، مثل البيع، لا يعد شاريا حتى يقبض المبيع. ولا تلزم الهبة إلا بالقبض من الموهوب له، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. يطلع المعنى من هالعبارة، يحرم الرجوع في الهبة، يحرم الرجوع في الهبة. يعني الإنسان الله كرمه إنه إذا وهب شيء حرام عليه يرجع إلا أن يكون والدا، وإن على الوالد، وإن على الوالد والجد والوالدة والجد، إذا وهبوا ابنهم أو ابن ابنهم فلهم الرجوع. ليش؟ لأنه ما في حقوق بين الولد والوالد تكريما لحق الأبوة والأمومة. لكن بيطلع المعنى غير الوالدين من الواهب، الراجع في هبته كالراجع في كالراجع في هبة في قيئه كالكلب يقيء ثم يلحس. يعني اللحس تبع القيء نجس حرام، فاللي بيرجع في هبته حرام. لما شفته انت غير اهل، نفسك وايمانك اكبر واعز من انك ترجع فيها تاني مرة، صحة مفهوم؟ خلاص. او اذا ما اضطر لا يشتريها يعني ما في مانع. الصديق ابو بكر اعطى عائشة جذاذ 20 وسقا أو جذاذ 20 وسقا، فلما مرض قال وددت أنك عزتيه أو قبضتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث. قال لها أعطيتك إياه لكن ما قبضها إياه، هذا يعني يجيبها شاهد أنه الموهوب له. إذا ما قبض الهبة اسمه لسه ما صارت هبة. الهبة بده يكون إلها صيغة، موجودة الصيغة، وبدها تسلم وتسليم مثل المبيع. إذا قال وهبتك هذا الشيء وما قبضوا للسماء ما صار في حوزته. فسيدنا أبو بكر لما مرض يجوز الرجوع قبل القبض، يجوز ويجوز الرجوع قبل القبض لأنه السماء ما صار إيش، ما صار في استلام. نحل أبو بكر الصيغ، نحل بمعنى أعطى على سبيل الهبة. نحل عائشة جذاذة 20 وسقا، جذاذة يعني قطفة 20 وسقا من التمر تقريبا. فلما مرض قال وددت أنك حزتيه أو قبضتيه، وإنما هو اليوم لأنك ما قبضتيه مال الوارث، فلولا توقف الملك على القبض لما قال إنه ملك الوارث. وقال عمر لا تتم النحلة، النحلة اسم للنحلة تبع العسل، لا تتم النحلة أي العطية حتى يحوزها المنحول، يعني الموهوب له. النحلة العطية الهبة. وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، إذا امرأة قالت لبنتها بدي أعطيك الأسوارة اللي بإيدي وما ماتت، ما تستحقها، لا تستحقها تصبح للورثة. هي الحديث لو كنا نحن حاطين في فهمنا انه هيك قالت لها تعطيها ما اعطيها اياها، لو في شهود على ذلك. نعم ابدا، يعني من شرطها التسليم. طيب، ولان حطيت الموضوع قلت بس موت انا بتكون لك، هلا انا بكون وصيه تكون وصية. تكون وصية. إعطاء الشيء بعد الموت هذا اسمه وصية. والوصية لوارث لا تجوز. طيب. الوصية لوارث. لبنت لأنها وارثة ما بيجوز. لا وصية لوارث. حديث أخذه العلماء. إذا بحالة مباشرة بتعطيها. إعطائها في حياتها معلش. أيوة. قال ولأنه عقد إرفاق يقتضي القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وسائر الهبات حتى لو أرسل هدية ثم استرجعها قبل أن تصل أو مات لم يملكها المهدي إليه. مفهوم؟ صار عندنا حكم علم جديد. ولا يشترط في القبض الفور. نعم لا يصح القبض إلا بإذن الواهب لأنه سبب نقل الملك فلا يجوز من غير رضا المالك وبالقياس على الرهن فمتى أذن له في القبض فقبض كفر. طيب بيرجع المعنى إذا حصل القبض المعتبر لزمة الهبة وليس للواهب الرجوع فيها كسائر العقود اللازمة إلا أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا وإن علا وكذا الجدة. طيب وكذا الجدة بشرط أن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير كما إذا رهن وأقبض وغير ذلك. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. هي الوالدة خطأ مطبعي لأنه متى ما الاستثناء تقدموا نفي مفهوم أيوة صارت أداة حصر. ومتى ما في اسم اللي جاي بعد أداة الحصر بيتكيف على حسب وقوعه في الإعراب مفهوم. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالي. والله بيصير لا يحل لرجل أن يعطي. طيب والله بيصير إلا الوالدة بتصير هوني بتصير على الرفع وبتصير على النصب. أيوة أن وما بعدها في تأويل مصدر هي الإيش اللي حلت إلا الوالدة فيما يعطي لولده. هي بيجوز فيها النصب كمان وبيجوز فيها الرفع. نصب على شو؟ النصب على الاستثناء. هذا بيقولوا له استثناء مفرغ بجوز. وقال الترمذي انه حديث حسن. طيب فالجد مثل الاب وكذا الجدات لانهن كالاب في العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص في قتله. وقيل هذا قول ضعيف لا رجوع الا للاب فقط لانه مورد النص. وقيل للأب والأم. أما الكلام المعتمد للأب والأم والجد والجدين. واعلم أن الهدية كالهبة إذا الواحد أهدى شيء ما بصح له يعني كالهبة من حيثية الحكم ما بصح له يرجع فيها. ولو تصدق على ابنه فهل له الرجوع؟ وجهان. صحح الرافعي في هذا الباب أن له الرجوع في الشرح الكبير وصحح الشرح الصغير أنه لا يرجع بعدم الرجوع جزم في الشرح الكبير في باب العارية. وكأن الفرق أن المقصود من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل فلا رجوع له مع الثواب بخلاف الهبة. طيب يقول إن قال أبو قال السكي عن مالك لا فرق في جواز رجوع الوالد. هون هل التعليق هنا فائدة. لا فرق في جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده بين أن يكون الولد بالغا أو صغيرا. وبه صرح الدارمي والقاضيان الماوردي والحسين وغيرهم. وكان ينقضه نبلاء العصر يعني بامتناع الرجوع في الصغير إذ لا حظ له فيه. يعني انه الصغير ما بيجوز يرجع له يرجع في هبته لانه صغير بسبب يعني. قال زرقش في شرحه والله اعلم. وقال السبكي وعن مالك اذا رغب راغب في مواصلة الولد بسبب المال الموهوب فزوج الابن أو زوج البنت فلا رجول. وأصح الروايتين عن أحمد مثل مذهبنا. وقال أبو حنيفة لا رجوع للأب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، لكن الأولى الرجوع وأخصر وأقوى في المعنى، لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا أن يكون والدا. ومذهب أبي حنيفة عكس هذا، إذ قال لا يرجع الوالد ويرجع غيره. في مذهب أبو حنيفة إن كان الوالد وهب ما يرجع. هذا اختلاف مذهبي. في حديث ثاني رأي أبو حنيفة الحديث اللي صح، الحديث اللي صح لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من أهل السنة، وقال الترمذي إنه حسن صحيح هذا الحديث. بينما أبو حنيفة عم بيقول، ومذهب أبي حنيفة عكس هذا، إذ قال لا يرجع الوالد ويرجع غيره. بصح لا عارف بك، إذا وهب أبو الخير شيء بصح يرجع، لأنه شو مثلا بعيد عنه، أما الوالد ما بصح. هذا رأي أبو حنيفة. وقال مالك لا رجوع لبقية الأصول سوى الأم. الأم العائد إيه؟ العائد في هبته، هذا الحديث اللي اعتمد عليه سيدنا لا العائد لعموم قوله العائد في هبته، لكن الأولى الرجوع وأقصر وأقوى في المعنى، لا سيما قوله لا يحل لرجل. يعني وحنيفة اعتمد على هذا الحديث العائد في هبته. طيب، وقال بعد لا رجوع للأمة أيضا، انتهى الإمام مالك بن نوح. قال العمراني ينبغي أنه لا يجوز للأب الرجوع قطعا، لأن الواهب وهو الأخ لا يملك الرجوع فالأب أولى والله أعلم. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده. أي في عبارة بتذاكروها في المذهب الشافعي بتذاكروها في المذهب الحنفي، من قسم الهبة كلمتين، هدول بالحقوق الفقراء واردين، الفقهاء واردين في حديثين، فيذكروهن الفقهاء في المذاهب تبعا في بحث الهبة، وهن قال إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك، أعمرتك يعني كلمة أعمرتك لأنها وردت في الحديث بمعنى وهبتك، لكن الهبة عين لها وحدد لها وقت، أعمرتك هذه الدار حياتك يعني طيلة حياتك، أو ما حييت أو ما عشت ولعقبك من بعدك. صح الهبة منيحة. أعمرتك يعني أعطيتك ووهبتك هذه الدار لك طيلة حياتك وقد ما بدك تعيش ولا أولادك من بعد منا. قاصح هالكلام، هذا هبة ولو كان بغير لفظ الهبة، لأنه لفظ الهبة وهبتك، لكن كلمة أعمرتك هذه عدوها الفقهاء من ألفاظ الهبة. ليش؟ لأنه وارد فيها حديث رحين نجيبه. لو إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك يعني طيلة حياتك، أو ما حييت أو ما عشت ولعقبك يعني أولادك ونسلك من بعدك، صح لقوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر عمره. معنى أعمر عمره يعني وهب دارا معمورة. ليش اسمها عمرة؟ لأن الديار تعمر تبنى. أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فهي لمن أعطاها وعقبه، لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، ولأن هذا معنى الهبة، وإن لم يذكر العقب. لو ما قال له أنه لا أولادك من بعدك، طبعا لما صارت إله، هل اللي بده يصير إله بده يصير بعد موته لمين؟ لأولاده، للموهوب له. لكن بلفظ الإعمار، أعمرتك هذه الدار، بمعنى وهبتك وأعطيتك على سبيل الهبة هذه الدار لك طيلة حياتك. فمعناتها لو ما قال له ولعقبك، فبتكون بعد موته لمين؟ لعقبه. بل قال أعمرتكها حياتك، صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده، على الجديد، على الجديد، على المذهب الجديد، لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة. شو العمرة؟ قول الرجل لآخر أعمرتك هذه الدار، أعطيتك هذه الدار هدية، هبة. رواه الشيخان البخاري ومسلم. ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت، إذا مت أنت عادت إلي، فهو كما قال لو فهو كما لو قال أعمرتك. والصحيح الصحة، بيطلع المعنى هوني صحة الهبة وفسد الشرط. شو الشرط؟ هن صيغتين. الصيغة الأولى أعمرتك هذه الدار، يعني وهبتك إياها، بس بلفظ العمرة أعمرتك هذه الدار لك ما حييت. إن قال له ولعقبك صح، وإذا ما قال له ولعقبك صح، وبتكون هبة وجائزة وصحيحة. القول الثاني لو قال له أعمرتك هذه الدار طيلة حياتك، فإذا مت، بركي أنت مت قبل مني، أنا اللي عطيتك مت قبل مني، عادت إلي، صحت الهبة وفسد هذا الشرط، لأن الهبة ليس لها زمان مخصص. الهبة مثل البيع، ما بصير واحد يقول له بعتك إياها 20 سنة أو سنة أو سنتين وبعد بعد 20 سنة بيرجع لي. الهبة مثل البيع، عقد من العقود، وهبتك وهب مطلق مؤبد. فلو قال له وهبتك هذه الدار، هذا الغرض، ما عي ما حي ما عش، فإذا مت أنت يعني متت، ترجع الهبة إلي. الشرط باطل والهبة صحيحة، مفهوم؟ عند الشرع وعند القضاء الإسلامي. ولو قال أعمرتكها، أعمرتك هذه الدار، عندهم بالحكي لسه ما في لا كتابة ورقة ولا شيء، الحكي بيمشي الشغل. سيدي هنا كانوا ماشيين إنه بعتك، إحنا عنا في زماننا بلا ورقة ما اسمه بيع من قلة الدين، أما في الشرع من ثم قلوا زوجتك وأعتقتك وبعتك خلاص صح، ما في كلام ديانة، ولو قضاء في القانون إنه إذا ما فيه شهود، أما ديانة بيع وإعطاء وهبة إلى آخره. ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا مت، فإذا مت هي بالنصب يعني مت أنت للمخاطب، عادت إلي، فهو كما كما لو قال أعمرتك. والصحيح الصحة، وتكون لورثة المعمر. ما المعمر؟ المعمر اسم مفعول، إذا ما شكلتوها ما تعرفوها. وتكون لورثة المعمر ويلغو الشرط، والله أعلم. ولو قال أرقبتك هذه الدار، فيه رقبة وفيه عمرة، هي لفظ العمرة مرت بتجوز على اللفظين، وإجينا للرقبة. ولو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبة، ما رقى رقبة، فهي كالعمرة. شو معنى كالعمرة؟ يعني لفظ الرقبة كالعمرة، هل لفظين من صيغ الهبة، مفهوم؟ أيوة. أو هي لك رقبة فهي كالعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها. في المذهب الحنفي العمرة جائزة، الرقبة باطلة، أما الحديث حجة. العمرة بالألف المقصورة. أيوة. طيب، وقال الترمذي حديث وين؟ العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها، يعني للموهوب لهم. رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي حديث الحسن، نعم لو قال جعلتها لك عمرة أو حياتي لم تصح في الأصح، والله أعلم. كلمة جعلتها فرع، وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفها أو عبدين فقبل أحدهما، ففي صحة الهبة وجهان، حكاهم الرافعي بلا ترجيح، وكذا حكاهم النووي بلا ترجيح، وفي نظيره في البيع لا يصح قطعا. قال الإسنائي: المرجح أنه لا يصح، لأنه لو وهم الاثنين شيئا فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع لا يصح على الأصح، لأنه العبدين صاروا صفقة واحدة، يا بينقبلوا كلهم يا بيردوا كلهم. ذكره الرافعي في الركن الرابع. ومسألتنا حول بعدم الصحة، لأن الهبة لاثنين صفقتان ومسألتنا صفقة واحدة، يعني البيع الواحدة ما تتجزأ. والله سبحانه وتعالى أعلم. ما على عين تاني شفت لك إياها، اهتميت فيها أكثر ما شرطي يهتم في قضية الدولة. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. أمه فعلت الفاحشة الكبيرة الزنا ولدته. طيب الزنا دم وجرم، لكن أجرم أنه كمان أنه، فلذلك كانت لما تلدوا خوفا من العار والفضيحة والشناق تلفوا وتحط له اللفافة وتروح بالليل خوف الفضيحة، تحطه لما الناس يفوتوا على صلاة الجامع بالليل تحطه، بس تكون لافته في مطرح انه ما يموت من السقعة، تحطه في مطرح الناس معتادين انه يطلعوا بيطلعوا، صارت معتاد. شلون هلأ حطوا السلج والسطول تبع الكمامة، صار معروف ان الجرد يرمي ورقة، صار عرفوا عادة بيحطوا لها الصفر، كمان صار عرفوا عادة في ذلك الزمان يطلعوا هيك، ما هو إبرة لي يقعد يدور عليه، يطلعوا يشوفوا إيش ولد، ياخذوا واحد إنه أبوه أمه زنوا فيه. أما هذا شو ذنب هذا الإنسان اللي خرج إلى الدنيا، فيأخذوا إنسان يربيه ويحن عليه، ولما يكبر إن كنه بنت يزوجوا، هو يتزوجوا يزوجوا، إن كنه بنت يزوجوا للناس، وإذا صديق بس يكبر ويصير يبلغ أشده ويستغرب يقول له: يا ابني أنا مو أبوك، أنا ربيتك، أنا هيك هيك هيك هيك، فأنت مع السلامة تحب تقعد عندي كشريك إلي، عود تحب تروح لحريتك، يعرفه مشان ما يعرف، ما في إشكال. هذا اسمه اللقيط، مفهوم؟ وكان اللقيط يوقفون له الأوقاف بجوز 50 بجوز، الأوقاف والوصايا. مثلا إذا لقينا لقيط ولقيه واحد فقير مثل أبو ماجد، طيب إذا شفق عليه، بس هذا اللقيط بده ترباية، بده مثل ما بيقولوا بده كيس مال، إيه وهو فقير، إيه إذا فقير يلحشوا، هو اللي شافه بيروح من أوقاف المسلمين، كانوا جاعلين وقف خصوصي اسمه وقف للقيط واللقطاء، مشان يصرفوا عليه ليكبر، لأنه هذا روح إنسان بني آدم غالي، مفهوم؟ هذا اللقيط يدوروا عليه. مو الإنسان يقعد يقتل الإنسان مربى وكامل نقتله، يعني إن شاء الله عم نفهم، يعني بيفهم ولا يروح على حلقه يصطفل. ما عليشي إذا كان ما رضعانا مما تنفش، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل في اللقطة، العنوان اثنين، لقطة ولقيط. لا نبتدئ واحدة واحدة في اللقطة. اللقطة اسم للمال أو الأغراض أو الأمتعة التي تلتقط من الطرقات أو من أراضي أماكن لا صاحب لها، ولم يعرف اسم صاحبها، لا دفتر ولا شنطة ولا اسم ولا هوية ولا من كل شيء كان. وإذا وجد، يعني الإنسان رجلا أو امرأة، وإذا وجد لقطة في موات، في موات، الموات الأرض يلي ما إلها صاحب. أما إذا وجدنا اللقطة في البستان، البستان لمنها؟ قالوا هذا البستان لعارف بيك الرشاش، شو إلك فيه؟ تركه إله، لقينا حبل كريك، لقينا غرض، تركوا هذا المال لصاحبه تركوا. أما نحن عم نقول اللقطة يلي في أرض ما لإنسان مشاع، أيوة مشاع، وأتم التقطها. وإذا وجد الإنسان لقطة في موات، يعني أرض لا مالك لها، أو طريق، الطريق لمين؟ للعامة، أو طريق فله أخذها أو تركها. ليش أخذها وتركها؟ قال إذا كان هو أمين وواثق من نفسه إنه أخذها، يقعد يعرف عليها سنة، وبعد السنة تعبوا فيها، إذا التقى صاحبها شرف وكل هالتعريف وهالتعب مشان خاطر الله، والله بيؤجره وإنه ثقة من نفسه إنه بيعطيها لصاحبها وبيعرف عليها تقيمها. أما إذا بيعرف النفس تبعه ولو حج وصلى وصام وزعم أنه من المسلمين، أما النفس تبعه من جماعة شلولد إنه متى ما أخذها سيدنا جبريل ما بقى شو يحسن يطالحها، لا يخليها هو لما بيكون في هالحالة أو وكيلة لايس رايح يسأل لا عن حلال ولا عن حرام، بيقول لك اللي انت الله حسنه وبيشربها وبيشرب منها شاي اكرم، انا شربان شاي اكرم في تمام اذا بتامنه إيه الله يحفظك لساك وينك نعم هم يعاق خير ان شاء الله الله يبعث لنا ابو فهمي وابو سمعان لهون. طيب فله اخذها اذا وثق من نفسه ان يعرفها سنه وان يردها الى صاحبها، أو وله تركها إن لم يأمن من نفسه. إذا ما له أمن من نفسه إن شافه بالخير بقول له خيره والله أنا إذا وصلت لأيدي سيدنا كيكي ما بيعود بحسن بخلصنا إيما أنت إذا بتأمره في رأبتك، وإذا كان هو يطلع جدي نشيله له آه الله يحفظك روحنا من سالم لأبو سليم. إيه سيدي هو الأرض مسكونة هاي لحكيها أبي شوف قال هاي بروش فقه كمان اسمعوا. طيب وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها. أحسن. أنا مني أنا إذا وجدت قطة والله ما بشار حالي فيها بقيمها لأني مو من باب التبجع، إن شاء الله أنا إن شاء الله أستعين بالله وأطلب العون من الله إنه الله يعيني، لا أزكي نفسي لكن الله بيعيني وبأديها وعلى أحسن حال وعلى خير تأدية إن شاء الله ما بقيمها، يجوز إدركها لغيري ولعل الغير لا يحسن تعريفها ولا يؤديها إلى أهلها، فأنا قيمة كل واحد واثق من نفسه يقيمها، لعل اللي بيسمع هالدروس إذا ما عنده ثقة ومعرفة من نفسه في الحكم الشرعي بيصير له فصير بياخدها أبدا. يعني نعم سماشة أعطاها لغيره وقال له أنت شوف صاحبها ما رفع المسؤولية عن نفسه. لا لا إذا بيعطيها لواحد ولا يعرف الله كأنه أعطاه حق الحكمة أعطى الحكمة لغير أهلها ما بيكون بدك إذا بتقيمها. أنا بعض الناس لا أحكيكم مثلا بعض الطلاب يشوفوا لقطة ساعة بيشوفوا مصاري يقول لي سيدي أنا ما بحسن يكون فيها، مو أنه ما عنده أمانة ما عنده هالكيفية، سيدي إذا بتؤمر أنت بقول له إيه أنا عدة مرات أشهدوها أخذ من بعض إخواني عدة لقطات وبسأل عليها لأنه أنا صاير في مجمع طلاب وطالبات وهذا يا أخي مجمع كبير وبيحكي كلمة صغيرة، إذا حدا من أهلكم من إخوانكم من جيرانكم حكى إنه ضوع كذا فهي معي، هذا سؤال كبير بفوت أنا شلون مكان على 600 طالب وطالبة ما منيح وفي المجتمعات بيحكي صح ولا لا؟ هاي قدامكم أقول أنا بعض المرات بيكون لقطات بعض الإخوان بيلاقوها بيعطوني إياها مفهوم؟ ولما بيسأل عليها الزمان الممكن وما بيلتقى صاحبها شوف واحد من اللي اكثر ما بيستاهلها فطير مستاهل كله يصير استعملها عن روح صاحبها منيح ولا ما منيح بيصير ولا ما بيصير معني اذا التقى صاحبها انا كفيل له قول له سيدي هي موجودة تحب نعطيك اياها شرف لانه عرفنا عليها التعريف الشرعي سنة وما التقينا، اذا التقى صاحبها وكانت لسه باقيه بعينه مرد لي وان كان مصاري قل له نحن اعطيناه على اساس الضمان تحب انا اعطيته للفقير الفلاني وهي هو تحب اعطيك اياه ونخلي يكونوا في صحيفتي شرف لانه كل كفيل حطاط انت بيعطيها لانسان بده اذا طلع صاحبها بده يكون ضمين ما بيقعد بيعمل حاله حاتم طي على حساب الغير، ان طلع صاحبها بده يدفع ما في اشكال وبيعرفه بده يكون فيه خير مثل حكايتي واكثر قل له انا اعطيتها لها الفقير انا اعطيتك الفلان كذا اي نعم بتحب تاخذها ان كنها لساها غرض يعني باقي عين وان كنه مصاري انا اعطيته اياها انا اعطيتك المطرح الفلانيه 500 ليره قلت لك يقول قر والله ما عم تطلع منه ما عم تطلع منه فاذا كان قال ايه قل له ايه قل له مع ذلك انا اعطيته اياهم وانا كفيل حب سيدي 500 متر بيكون في صحيفتي والإناء هون معك شي نعطيه لأنه صاحبنا مبين مشمع الخيط وفكره إنه شو والله بيحبسني فيه 500 ليرة أنا شو من الدولة الأمر. لكن بوجه الإجمال بدي أنا اللي أعمل حالي حاطم طيب بدي شو ويجب أن يتكفل بالضمانة إذا وجد صاحب اللقطة ولو بعد حين ما في إشكال هيك بجوز يصرفها هو على حاله نعم بجوز يصرفها على حاله إن كنه فقير بجوز بجوز لكن على شرط الضمان شو معنى الضمان إنه إذا التقى صاحبها بدون يرفعها طيب وجبد لقاها وأعلن شهر صاحبه أعلن السمك وفضل جبريه صحيح بجوز التعميل لا لا معلش المراد ضمانهم ضمانهم عود يرفعهم ما في معنى هذا شرع بس قانون الممنوع على واحد يا إيش الله يحفظك أمرك والله إحنا ما لنا دافئة قانون أمرك إيه عليه الطلاق مبروع الشرطة ما لي حاسب بعدين قال فله أخذها وله تركها وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها طيب فائدة هل المغلف في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب هي أمانة موجودة عنده ولا اكتساب يأكلها اكتسبها ويشرب وراها مي قال والأصل فيها أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق شو معنى الورق؟ الفضة فقال لأنه العملة ما كان في زمانه إلا هالنوعين ذهب وفضة سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها لما بتلاقي الإية كانوا يحطوا الذهب ولا الفضة في كيس تبع جدي اللي إله زمانها فهمتوا يحطوا برقبتهم اعرف وكاءها الخيط خيو انت ضوعت اسدي شو علامة الخيط تبعها والله خيطي احمر ايه هذا خيط اسود ما حالا بيقول له فبده يعرف اللاقط بده يعرف وكاءها شو وكاء ارباط وعفاصها عفاص كيس يعني اللي فيه شنطة كيس نوع القماش اللي فيه وعفاصها ثم عرفها سنة اول ما بده يلاقيها قبل كل شيء بده يقعد بينه وبين حاله بدون ما حدا يشوفه يشوفها شو هي قديش عددها شو نوع الذهب شو نوع المصاري قديش هن قديش عددهن هن ميات ولا خمسميات ولا خمسات ولا كذا اول كل شيء بيعرفه وبيحطه مشان اذا اجى قاعد واحد يقول له والله صبر لسه ما شفتها الله وكيل والساب حطه كثيره هذا غشيم لا خرج لقطة ولا بيعرفها بينه وبين حاله مشان قال له شو هي احكي لنا شو ان قعد ذاك يحكي قال صاحبها عم يحكي بيقول له والله حافظ الدرس تمام هي لك واذا كان لي إيه عم يحكي شرقا وغربا قل له انا ما هيك لقيت السلام عليكم يقول له لكن شو اللي ايه يقول له مالك على انا ما هيك هالشيء اللي عم تحكيه انا ما لقيته وبس ايوه فبده بالاول يعرفها بنفسه مشان اذا قاعد ينسئل عنها يعرفها شو هي طيب ثم عرفها هذا النبي عم يقولها سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف نكاءها وعفاصها كيس او المحفظة ثم عرفها سنة فان لم تعرفها فاستبقها ولتكن عندك وديعة أمانة الوديعة شو معناها أمانة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه مفهوم؟ جوز أنه بعد حين وحين إلا ما يعود ينادي عليها يكتب عليها بالجرائد يسأل عنها وأنت عارفها وتعرف شو عم يسألوا عنها اعطيه إياه وسأله عن ضالة الإبل سأل النبي السائل فقال ما لك ولها قال له إذا شفنا ناقة في البرية قال له شو بدك فيها تركها صاحبها بيطلع بيدور عليها وبالنسبة أولا هي الناقة تمنع نفسها من الوحش الذئب والضبع ما بيحصلوا عليها لأنها كبيرة وبعدين هي بتعرف الله عاطيها رادار أنه بتاكل وبتروح بتشرب شو بدك فيها ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وثقاءها ترب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها مين ربها صاحبها صاحب حتى يدور عليها لو بعد شهر لو بعد سنة بيطلع بها البرية بيعرفها على الوسم تبعها وبيعرفها لأنه تشرب وبتأكل ومعها حذاءها شو حذاءها يعني إجريها وخلصنا وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الناء قال له لا تأخذها تحمي حالك، أما الشاة إذا تركتها تأكلها الذئب، إن جبتها تعطيها إن طلع صاحبها لأخوك، إذا ما طلع صاحبها إلا تكسبها وتنتفع فيها، يعني لا تقلحها هدرا، إن تركتها بالبرية شو بتروح هدرا، راح تلوحش، جيبها إما إلك وإما لأخوك، إما للذئب وإما لأخوك، أو إلك إذا مالت أصاحبها إن كنت فقيرا، ونعطيتها كمان إن كنت أنت غني ومستغني عنها تعطيها لفقير، أو بتطالع إنك تأكلها كمان، إذا بتطالع ثمنها لوجه الله للفقراء لا مشروع خيري، لأنه أنت غني عن هالمسائل، هيا يأكلها إيش الفقير المحتاج، أما أنت غني أنت تتنازل لهالدرجة تأكل مال هذا أعده الله للفقراء والمساكين، أنت لازم تترفع عنه لأنك غني، وإن كنت أنت فقير كلها على نية الضمان، إن طلع بعدين صاحبها ده بتعطيه. ظريف الحكي. طيب طيب، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. طيب هاي بناء ما رأيك عم النقط إلى كل شيء. وبالنسبة لتعريفها سنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، إذا واحد لإيلك غرض شنطة أوراء سيارة ميكانيك شهادة وقعد يردها إليك، ما تنبسط أنت؟ أنا مرة ضوعت هوية لكن فيها كمان محشوة مفاضية، فأنا عملت فتوى قلت أولاد خالتها الهوية الحشوة هذا شيء مفروغ منه هنيئا مريئا، ما رايحين يرجعون، الأولاد كان ضاعوا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر رضي الله عنهم، بس من الهوية صرت أقول له أنا بعد شهر أثنى أبو خليل يا أخي ذوك الله يسامحك فيهم، شراب وراهم شاي ولبن وشاكرية، بس دخل هوية تلحق منها شيء يا شيء واسمع عليها واللفة عليها أردها، لك انا من قطر السوري انت من قطر السوري دوك ايه لك بعدها ولا مكتوب، يعني انا عم حكي ان طولت بها، يعني مو مضبوط اروح نطالع هوية ضايع وكذا ما بتنتبه منها وتكلفنا وتخلفنا والى اخره، والله صرت حاكي حالي مرتين ثلاثة بعدين لازم يردها بقى، ما انصرفوا هدوم خلاص، ولا بعدين لقيش وباعتها والله بالبريد لمطرح ما انا بدرس، كاتب في الظرف كتر خير حطتها في الظرف، الظرف يا شك مش برشين ونص، وقتها برشين ونص بيشتروا ظرف هلا بدون فرنك مو كاتب حاطتها بكاتب المرسل فاعل خير، الله يجزي الله يجزيك الخير، فاعل خير اخذت الوصيات وفاعل خير، فاعل خير الى المدرس الشيخ احمد الكراكي، قلت له شكرا والله اللي صاحب البريد عم يقول لي سيدي والله يجيك شك شوف لانه مبين من جوا يعني سميك، قال لي والله يجيك شك، قلت له قال لي والله شك، شو بدك تعطيني هل تبع البريد اصبرني شوف انا شو وين راح عمار حلف كثير على الراس، والله ما بحكيكم ما مشان امزاء بيجي لحتى يمدحها يا صديقي لا تكون شك ما يعود بحمل عقلي ليس انا ملك قال حبا يا هلاوية الله لا يجزيك الخير يا فاعل الخير يقول المرسل فاعل خير، صرت اضحك وقاعد في مطرح مالي قاعد عم بدرس دكتور وقاعد رأسي لي جماعة كذا صرت اضحك قال لك ايشو قال ايشو والله عم تحكي له الحفلة، قلت له قال فاعل خير الله ينعله هو والخير تبعه اخذ مصريات وكذا ياخذ المصاري زد الهوية هيك معقولة زد الهوية بيجي واحد يشوف الهوية والله لا تبعتها لصاحبها بس قضية اللي بياخذ المصاري الهوية وين بعتها عشان احترق ما يقولوا انه صحيح اي نعم اي ماشي كتر خيرك على كون كنت تدفع على كتر خيرك النتيجة بعدين والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يعني اذا واحد اخوك وليك مرة لازم يرد لك غرضك، انا مرة كمان لقيت اوراق سيارة لقيتهم في الطريق مسكوتين قلت له يا واحد اعطيني اللي ما قلت ايدي عليه والله كانه قنبله او كانه شو لهم لقيم اللي والله ما مسترجي اللي بده يرد هلا صاحبهم بيمسكوه وبيقولوا متى الا كان فيهم فعل صار فعل الخير لانه صار اليوم نادر والله العظيم صار فعل الخير اهل الخير حتى يخافوا منه ليش لانه صار فعل الخير مو نادر يعني مو موجود بعدين انا اخذته والله امتى لحلبي ايده هون بشو بالعمار خدتها ورحت لدائرة الشرطة شرطة السير تبع المسجد انا بلفتي قلت الله بيعرف اما غيري ما لعل ما يسترجيها اما انا على حسن نيتي رحت قلت لهم انا لقيتها هي بالطريق وقلت انا وجماعة ما استرجوا امها انا امتى اختي صاحبها قديش بده يتغلب ليطالع مهيت بالله عليه فوالله شكرني كان رئيس شرطة المر اسمه مدري المساعد عثمان مدري العقيل عثمان اسمه عثمان شكرني وقال لي شكرا وصاني شاي وقال لي شكرا العلي انا قدرني اما غير العلي يقول تعال هون تعال هون وين كان لك والله وحياة ابو بكر ما لقيت بدك يجي عمر بدك تحط اللي فيها ببطل الناس يعمل الخير هلا اذا واحد شافوه بالطريق مجروح واحد عم يسترجي يوديه اللي عم يوديه عم يحبسوه ايه والله والله هذا مو هيك والله مو هيك ابدا الخلاصه ان شاء الله ربي بيجعلنا مفاتيح للخير معلش انت فعال الخير ولو تغلبت معلش و فيلزم من قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فيلزم بعضهم حفظ مال بعض كما ان ولي مال اليتيم يلزمه حفظه حفظ ماله فكذلك المؤمنون يلزم عليهم ان يحفظوا اموال بعضهم بعدين وقول الشيخ في موات أو طريق احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص فإنه لا يجوز له أخذها ليش؟ صاحب الأرض ترك له إياها إن كان أنت مؤمن وأنت مؤمن وأنت مؤمن هي موجودة في بستان زي فلان هم بيجوا للبستان بيشوفوها لكن بدها تكون الأمة كلها حلالية إذا أنت تركتها غيرك ما يقيمها نحن عم نحكي على أساس المؤمن إذا وجدها في أرض لها مالك لا يقيمها أبدا و وإذا أخذها آمها من الطريق أو من الأرض المواد الذي لا مالك لها وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف فيها ستة أشياء البلائلية شو بده يعرف ستة أشياء وعاءها كيس وعفاصها المحفظة إن كانت من قماش أو شيء ووكاءها وكاء الرباط وجنسها فضة ذهب عملة سورية عملة أردنية عملة ورقة لبنانية ورقة سعودية وجنسها وعددها قديش ووزنها إن كان الذهب مثلا فكري شوية ذهب ووزنها ويحفظها في حرز مثلها شو معنى يحفظها لحتى يعرف عليها سنة وين بيحطوا الذهبات ما بيحطهم بالطاقة مطرح ما بيحطوا المأشة في حرز مثلها في الصندوق تبع الحديد أيوة طيب روى البخاري قال وجدت صرة فيها روى البخاري عن أبي هريرة أبو هريرة عم يحكي قال وجدت صرة فيها 100 دينار الدينار قديش نصف ليرة ذهبية ايه 100 دينار يعني فيها 50 ليرة انجليزية ايوه وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا هريرة عرفها حولا فعرفتها حولا في الحول سنة ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته أي صار لي سنتين وما حدا ما حدا فقال عرفها حولا كم صاروا لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. فعرفتها حولا. الحديث لما بقول لكم مشان ما واحد يكون مثل ابو خليل، ابو خليل يعترض علي كثير، او ابو ماجد وعارف به، حتى يقول الحديث رواه البخاري. أي لما عم قول البخاري يعني كأنه أصدق كلام بعد الله، لأنه يعني اتفق المسلمون سلفا وخلفا على أنه البخاري صحيح. ثم أتيته الرابعة، شو الرابعة؟ رابع مرة، فقال اعرف عدتها، شوف قديش بقى، ووكاءها، رباطها ووعاءها، فإن جاء صاحبها كان به تعطيه إياها، وإلا فاستمتع بها. يعني شو معنى صرفها؟ لكن تعرفوا ليش بستمتع بها؟ أبو هريرة اللي هو المحدث اللي قال حفظت من رسول الله ما لا يحفظه غيري، وقال عن نفسي كنت ألزم رسول الله لشبع بطني، ووالله ما أجد عندي ما يشبع بطني. ففيه أفطر منه سيما يحفظ أحاديث رسول الله، نسخة عن رسول الله في الحديث، فقال له خذها وبعدين واستمتع بها. طيب لما حكى هوني على ثلاثة هذا حديث صحيح تمام، اجى حديث نسخه بعد منه انه تعريفها ثلاث سنوات طويلة طويلة، اما سنة يعني هذا اخسر شيء، فنسخ الحديث تبع السنة والى الحديث صحيحة. لكن لما بمر حديثين صحيحين بيقول علماء الحديث بنشوف اي هو بيكون المتأخر، المتأخر بينسى المتقدم. فجاء حديث نسى الثلاث سنوات بسنة واحدة، بعد السنة إن كان فقيرا يستعملها على نية الضمان إذا جاء صاحبها، وإن كان غنيا فليعطيها إلى فقير كمان بنية الضمان، وبتكون في صحيفته وفي صحيفة صاحبها لمضوعها، وإن الله على كل شيء قدير. ما بلية هاي بيقولوها الجهلة، أما الإية والله غنيمة، لأن كنت عم تعرف عليها السنة هذا تعريف لك فيه بكل حرف حسنة لك الله يعرف. طيب بعدين ثم إذا أراد تملكها يعني مالي صاحبها وكيف ملكها عرفها سنة على أبواب المساجد. ليش على أبواب المساجد؟ أما إذا بدي يعرفها حذير وين؟ يروح للغرفة تبع الحمام أو تبع المطعم تبع حنيبوت حتى يأكل يقوت. يا طرميز المقدوس أنا لقيت 50 ليرة ذهب 100 دينار، حدا مضوع شيء؟ تقول له المقدوسة أنا ما في حدا كله، وين بدك تعرفها؟ مو عند مرتك بيطلع خلي، مو في البيت تبع المون. إذا بتعرفها في مجتمعات الناس على أبواب المساجد يعني وقتها الناس كلها صغيرها وكبيرها ونساءها ورجالها وين؟ طالعة على أبواب المساجد. أما يأذن وقت ويبقى واحد من المسلمين أو المسلمات ما يجي على المسجد، النبي طالع قرار لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فما ممكن واحد لا حطاب ولا عامل ولا ولا ولا إلا يأذن الوقت حتى يجي. حتى النبي نفى لا صلاة لجار المسجد الذي يسمع النداء، جار المسجد مو الحيط بالحيط، كل من سمع النداء اسمه جار المسجد إلا في المسجد. فلما يكون الناس طالعين من المسجد يعني كأن الأمة كلها مجتمعة في هذا المسجد على باب المسجد. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، يعني إذا وجدها مثلا هذا أقول لك إذا وجدها في جامع لالا باشا وجده هون وطلع من هون على حلبون أو على إفرين وصار يحكي بدل السنة 3 سنين، لكن يضوح عنهم إفرين العامة بهيك تعريف بطرح ما لقيتها. أيوة. ثم إذا كان وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها، لكن بشرط الضمان. مضمون يضمنها. كان له أن يتملكها إن كان فقيرا معلش مثل أبو هريرة، وإن كان غنيا فليعطيها إلى فقير. مظبوط؟ أيوة. طيب طيب إذا وجد مالا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرض. مرة واحد في زمن عمر لقي تمرة وقد يعرفها حمالها صاري لمن هذه التمرة؟ جاب عمر جاب العصا وجسو قال لا تضرب تضرب كلها يا صاحب الورع الفارس تضرب انت والورع. التمرة عم يقول لمين قال تضرب الورع كلها يا صاحب الورع الفارس. لا آتي آتي آتي أبدا آتي تمام لأنه النبي المشرع هذا الحكي النبي ما بيعرف يقول خلاص تركها والإيد الله حسنه لا آتي إن كانت اللقطة محرزة وخصة إذا تبين بيعرف إنه يعني اشتبه في جماعة يروح يحكي أمامهم لكن يحكي بعقل ما بدون عقل في ناس بغير عقل عن حسن نية خيو والله إيد ميت ورقة حرام علي كما بتحرم مكة على الكفار إذا بتعرفهم إلى يبقى العم يحكي أهبل العم يحكى له يبقى أخو أخته محنك بيقول له الله يجزيك خير والله بدي أقول لك وأنا مستحي الله لا يجزيه خير لأهبل شوف ما شاء الله وهو من الله اختارها ويخرب بيته ما شاء الله الله وكيلك إنه عم قل له لا الله تبعث لي ابن حلال مثل حكايتك يعني واحد يعني أهبل مثل حكايتك يعني مو أنت اسمعوا هلا بقى طيب والأصح وإذا رأى شيئا زهيدا لا يعرف سنة بل يعرفه زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه غالبا إذا لي ألم صاف لقي مثلا شيء بسيط يعرفه يوم يومين مرتين. حدا منكم ضوع ألم حقول ايه رسول ألم اشتيلي تبعه مثلا اسأل ما لي ايه ما بيعرف عليه السنين نعرف عليه مرتين ثلاثة جمعة جمعتين ما لي فيه. انا اذا ضع لي ألم اشتيلي ما بعرف. انا مرة ضع لي ألم دورت عليه اكتر من شهرين ليش غالي علي ألم باركر نالي شو ظريف والله زعلت عليه حلو حلو ايوه يعني عرف عليه قد ما كان هو مضوعه قديش بيدور عليه يعني اذا رجع لي الألم بعد شهرين ما بنبصر انا بنبصر ما لي شيء. وإلى ساعة وضابط القليل ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه غالبا. طيب وإذا جاء صاحبها بعد التملك عرفها سنة ما لقي صاحبها يا أعطاها لفقير يا كان هو فقير إيش واستعملها بعد ما استعملها جاء صاحبها بعد التملك أخذها مع زيادتها المتصلة دون المنفصلة مثلا إذا كان لقي غنمه وجابها الغنمة حبلت ولدت والغنمة كانت بنت سنة صارت بنت سنتين ولدت بيجي صاحبها بياخذ الغنمة وسمنها اما بنتها ما بياخذها ليش لانه هذا قديش صار عم يعلمها سنة الا فيأخذها مع زيادتها المتصلة كالسمن والكبر وصوفها هذا متصل دون المنفصلة المنفصلة الولد لأنه هذا صار للسنة عما يعرفها ويطعميها ما إنه صارت مكلفة عليها أكثر من حقها إيه الولد بيكون هذا إنصاف ما لي شيء بكثر خيره قد نشغل له مصاري نشغل له بياخذ الأربعة ولا بياخذ قسم بياخذ قسم لأنه هذا يفرضه تاجر ما له أجر التشغيل إيه ما عليه وبيكون كثر خيره ايه سيدي لقي لي انت 100,000 وشغل لي اياهم واعطيني طيب مشان ايه ما اعرف هو صور عندك 100,000 للان يوم الله يحفظك صلت بالله هيك مستمعين. وجملة اللقطة أربعة أضرب يعني تنقسم اللقطة إلى أربعة أضرب أربعة أنواع أيوة يا سلام للفقهاء الفقهاء فلاسفة العالم قال وجملة اللقطة حاصل ما يلتقط أربعة أنواع، أحدها ما يبقى على الدوام، يعني مهما بقي الدهر كله لا بيسوس ولا بيحمر ولا بيخل ولا بيتلف إيش؟ كالذهب والفضة، وهذا حكمه المار. لقيت ذهب لقيت فضة بتعرف عليه السنة، التقى صاحبه بتعطيه، ما التقى صاحبه بتستعمل إن كنت فقير أو تعطيه لفقير بشرط الضمان إذا رجع صاحبه. وبعض المرات يا أخي الكريم بجوز النقطة يرجع صاحبه زير بعد إيه بعد سنتين وبعد عشرة مثلا، إذا أنت لقيت شك أو لقيت شنطة فيها ذهب أو مصاري فيها 100,000 ريال سعودي صح، فيها 100 ليرة ذهب 500 ليرة ذهب، وعرفتوا انتم ما لقيت حدا اللي ضوحهم يا كاين يا كويتي يا سعودي يا اردني بيصير ولا لا يا لبناني، غاب وتاجر ورجعت الايام بعد 10 سنين اجا، هاي بعض المرات بتصير صدف وكأنه لقد جئت على قدرين يا موسى ما بتصير اجا، وإلا عم يقول له جاي نازل ضيف عند أبو خليل، وإلا بيقول له والله يا صاحبي ما بحكي لك اجت مناسبة، والله شفت المشوار من 10 سنين اجت لعندكم، والله يا أخ أبو خليل يا ذئب والله إنه راحت مني شنطة ولا عرفتها وين وين وين، والله شنطة فيها فيها كذا كذا، وكاين أبو خليل المؤمن المصلي الحجي المستمع للدرس هو بذاته معرف عليها وحدت نسك، يعني عرف عليها التعريف تمام. شوف في مرات بتجي هيك مناسبات، او يبقى واحد مثل ابو الخير ملاقيها وصاحبه ابو خير قايل والله هيك هيك هيك صار كذا، بعد 10 سنين رجع صاحبها بصير، هي بصيرها سواء من السعوديه من الكويت من مكان او من غير بلد من حلب من درعا، وبعدين اجت مناسبه قال له والله لقاها واحد ومعرف عليها على حسب الحكم الشرعي، وبعدين حطيناها في المسجد تبع لا لا باش وشرف لحتى روح لك لعند الكاتب الموظف ابدا، لقطة وجناها وهيك. فبيجي لهون يا بيعطوه اياها يا بيسامع يا بيتنازل ابدا، هيك لا ترجع لانه هاي بتصير الغياب لا ترجع. نعم رجال يا فاضي الله يطول عمرك بده يحصيه خبر لا استاذ ناتي مدة محددة مدة محددة بعد السنة بيستعملها، لكن بيستعملها لكن على شرط الضمان بعد 10 سنين يعني ناتي مدة محددة لو كان لا قبل قيام الساعة الضمان بده يضمنها لأنه الحق في الشرع في مذهبنا الشرعي ما بيموت لبعد 15 سنة ولا بعد 20 سنة، أما في حقكم القانوني الحق إذا بضيع عليه 15 سنة نشرب وراه مية من زمزم ومن عين التيجة ويمشي حاله، الله يحفظكم لهذا القانون. إذا إذن دفعوا لمسجد أو لعمال بيقول له هذول أنا ملاقيهم أخذوا بيقول له لك بشرط الضمان ها أيوة أنا إيه ما بقول له ما حدا أجا ما حدا أجا إذا أجا بتكون أبدا هيك بيقول له بشرط واللي بده يعطيه إياه ما اشتغل فيه الريح كله له لا بيعطيه المؤكد الربح كله بيعطيه ياخذ هو على حسب عمله هو ما في اشكال بيحسبوا انه هو تاجر عم يشتغل فيهم قديش العرف والعادة بيأمرهم بينتفع معلش إله ينتفع معلش. بعدين احدها من الانواع الاربعة ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا حكمه الى اخره، والثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب وهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، مثلا لقي طلع لي شو بدي أقول لك سحارة عنب بيعرفها سنة ما بيعرفها سنة، هذا يا بيزينها بيشوف قديش حقها يا بيبيعها وكمان بيشوف قديش حقها وبيحفظ ثمنها لأنه هذا طعام، أو لقي مثلا لحم لقي كيلو لحم 5 كيلو لحم 10 كيلو لحم مقطوعين صيد، أنا مرة طعت 5 كيلو لحم ونسيتهم حطيتهم بالطريق ركبنا بالباص وضلنا ماشي لما وصلنا لحلبون فقنا على الأكل مرة وين اللحم قلت لها والله العظيم الأطعم ده كان محطوط بالطريق والله لو كانوا في راحوا الله يسعدك. هلا راحوا والثالث لما راح يخلو. والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، مثل العناب، مثل الثمر، مثل البندورة، لقيت حافين بندورة ودي ما بيصبروا ولا 24 ساعة بيروحوا. هذول دائما بيجيبون الشيء الذي لا يدوم، بيجيبوا حالا بيستعملوا أو بيصرفوا لكن بثمنه، بيحفظ ثمنه، ما بيحفظه هو، يحفظ ثمنه، خيو بيعناهن ووقتها هيك وإناهن إيه، بيحفظ ثمنه، بيصير ثمنه اللي بيعرف علي. والرابع ما يحتاج إلى النفقة، هيا صاروا ثلاثة، لقطة الذهب بنعرفها، ونقطة الطعام الرطب مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، والثالث ما لا يبقى إلا بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. والرابع ما يحتاج إلى النفقة عليه كالحيوان، هذا بده ترباية، ممكن غنم ومثل بقرة ومثل ناقة. قال والحيوان نوعين، حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير في بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه. الحيوان يمتنع بنفسه كالناقة، هي ما بيتركها، ما له علاقة فيها، فإن وجده في الصحراء تركه. اللي بيمتنع بنفسه شو من بين الحيوانات؟ الناقة. وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة، يا بيأخلوا بيبيعوا، يا أما بيأكله نفسه وبيحفظ ثمنه، أو بيربيه عنده كغنمه مثلا وهيك شيء. طيب، وهذا قول النبي، ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، وأما ضالة الإبل فاتركها في الصحراء حتى يأتي صاحبها. وهذا ما يتلخص من اللقطة التي قسمها الشيخ إلى أربعة أقسام. طيب، التقط رجلان لقطة يعرفانها ويتملكانها، وليس لأحدهما نقل حقه إلى صاحبه، كما لا يجوز للملتقط نقل حقه إلى غيره. لقيوها اثنين مع بعضهم، اثنين بيعرفوها حكم الواحد، هذا بيعرف وهذا بيعرف، وبيمتلكوها سواء كانوا فقيرين، يعني إلهم الحق اثنين سواء. وإذا واحد فقير واحد غني، الغني بيقول له التقطها لكن على شرط تضمنها إذا تاء صاحبه، وكان اثنين أغنياء اثنين يعطوها لها. أيوة. طيب، ما بقى في شيء، انتهينا من اللقطة، اجي راح باللقيط، راح باللقيط ما في اشتغل. اوكي هلا. طيب مش لقيت لسان صبي وبلغ الحلم، وكانت الولي لقى بنات، فبيخليه بالبيت ولا بده يطلعوا من البيت؟ شلون؟ الإنسان اللي لقى اللقيت، لقى اللقيت رباه حتى بلغ الحلم، وكان له هذا الإنسان اللي لقته كان له بنات بقياس منه أو أصغر منه، خاف مثلا عليه منه بلغ الحلم، فبيخليه بالبيت ولا بده يتركه؟ إذا بلغ صار بالغ مثلا 14 سنة، بيقول له انت صرت بقى تحسن تشتغل لحالك، روح اي واحد بيشتغل عنده ما عاد يخاف عليه، روح يعني خلاص، وبيعرفوا انا ربيتك وبيعرفوا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806.